إتحاف البرية بتحرير الشاطبية، نظم الشيخ حسن خلف الحسين رحمه الله. لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، هديت إلى الإيمان منك تفضلا، وأنزلت فرقانا وأرسلت أحمدا، عليه صلاة الله ما ذكره على. وبعد فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخي مسلسلا. هو الحبر ذو التحقيق قدوات عصره، محمد المتولي عمدة من تلا، وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه، عسى الله بالإحسان أن يتقبلا. حكم ما في الاستعاذة، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط اجتماع وابتداء دراسة، ولا مخ أو في الصلاة ففصلا، ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم، واستعذ مذبا أو أوجب ووهلا. حكم ما في البسملة، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وذو الخلف البصري وشام تنقلا، وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت ثم إن تسكت بها، ففي غيرها اسكت صل وإن تصلا صلا، وللكل قف صل في عليم براءة، أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. حكم ما في الإدغام وهاء الكناية، والإدغام بالسوسي خصا وأظهرا، مع السكت أو أدغم لئلا تأصلا، لأحمد والبصري ويأته أتمما، فقطع عن هشام فدر هذا لتجملا. حكم ما في المد والقصر، ومنفاصلا أشبع لورش وحمزة، كمتاصل والشام مع عاصم تلا، بأربعة ثم الكسائي كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا، ومنفاصلا فقصر وثلث ووسطا، لقالون والدور كموصول، ولكن بلا قصر وعن صالح، ومكلم التاصل وثلث ووسطه تفضلا، مع القصر في المفصول صاحب وثلثا، ووسط لموصول على القصر تجملا، وثلث على التثليث وامدد بأربع على مثلها خمسا بخمس تسبلا. وفي ذي اتصال حيث ثلثت فقصرا لمنفاصل، وامدد ثلاثا لتعدلا، وفي أربع قصر أتى مع أربع، وفي الخمس خمس ذي المراتيب فاحملا، وهمزين مع مدين سهلت واقفا طويلا، فقصرا دع وعكسا كهؤلاء، يؤاخي فقصر فقطع عند ورشهم، ولا مد ابدا ايضا حيث تنوين نبذلا وحرير في الان ستات اوجه على وجه ابدال لدى وصله تلا فمدا وثلث ثانيا ثم وسطا به ويقصر ثم قصروه من جلا وفي اللام وثلث واقفا مطلقا وثلثا ها على التسهيل وصلا وفيصلا فإن ركبت آمنتم وقصرتها فمدا وقصر مبدلا ثم سهلا وفي اللام قصر ثم عند توسط فثلث مع الإبدال وقصر مسهلا وفي اللام واستقلا على القصر مبدلا وبالقصر فقرأ لا على المد أطولا ومع مد اقرأ مثل قصر وزد لمدك اللام إن سهلت أو إن تطولا وإن تاقفا في اللام تثليثا اعتبر على كل وجه عنه في الذكر قد خلا سوى قصر لام عند مد لأول وتوسيط آمنتم فكن متأملا وإن تبتدئ منها وبعد محقق على مدك الأولى قصر اللام تفضلا وفي البادل قصر مده وسطنهما ومداهما أيضا فذي أربع على ووسط للاستفهام واللام وقصرا للام ووسط فيهما بادلا تلا ومع قصر الاستفهام للام فقصرا وفي بادل تثليثه قد تكملا وكالمد تسهيل ولكن يزاد قصر كاللام والتوسيط في البادل عقلا وعادان الأولى فقصرا هو ثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإدغام ثلث لتجملا ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بادل والروم كالوصل وصلا ومع فتح ذي الياء أوجه العارض اعتبر لورش وإن قللت لا قصر يجتلى ومدى له عند الفواتيح مشبعا وإن عارض التحريك فقصر وطولا وفي عين الوجهان والطول فضلا وللمك هاتين اللذين كذا جعلا وفي بادل أجر الثلاثات عندما توسيط لينا وامددا إن تطولا ومن مد شيئا واو سوآت قد قصر فلا مد فيها عند ورش فيحملا وللجازر سوآت فقصر لواوه وثلث لهمز ثم وسطهما كلا وقد قال أستاذي كذاك منظرا فأسأل ربي أن يمنا فيكملا حكم ما في الهمزتين من كلمة أهامنتم والنحو سهل لورشهم وإبداله قد شذ فاجعله مهملا أأنت فسهل مع أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكينه الولا وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزات الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ولكن إذا طرى تحركه فالمد والقصر عملا وآئمة سهل أو ابدل لنافع ومكن وبصري ففي النشر عولا حكم ما في الهمزتين من كلمتين وأسقاط الأولى في اتفاقهما وقيل أخراهما بز وعسافة العلا والأخرى ممد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا ومدى إذا كان السكون بعيده وإن طارأ التحريك فقصر وطول وجاء لئن أبدلته عند ورشهم بقصر ومد فيه قل وبقنبلا وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا إذا آثر الهمز المغير قد بقى ومع حذفه فالقصر كان مفضلا وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهم مسقطا لا مسهلا حكم ما في الهمز المفرد وبارئكم فهمز فقط عند صالح فقد عارض التسكين للخف فاقبلا حكم ما في النقل والسكت وحرك لورش كل ساكين ناخر سوى حرف مد واحذف الهمز مسهلا ولا نقل في ميم الجميع لحمزة بل الوقف حكم الوصل فيما تنقلا وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعريضه فلا وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا فإن تبتدئ باللام فالقصر عملا وفي بئس الاسم بدأ بألأو بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للبلاء ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا وأدغم له هامالية عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا حكم ما في باب وقف حمزة وهشام ورئيا بإظهار وإدغامه رووا كذلك رؤيا ثم تؤوي فحصلا كما غاويا واللام والباء ونحوها من الهمز سين كاف فواو انقلا حكم ما في الإدغام الصغير وفي واجبت عند ابن ذكوان أظهرا وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا حكم ما في الإمالة وحرفي رأى لسوس فافتح لساكن ورى غيره كالهمز في وان آكلا وقبل السكون الراء بالفي صفا وما أتاك بباقي البيت عن شعبة ملا ولكنه قد صح من نشئرهم فعه وما ميل السوسي يا عين من كلا وذراء ورش بين بينا وفي أراكم وذوات يا له الخلف جملا ودع عنه تقليلا بقصر كآمنوا سوى عاد الأولى وآلام حصلا وقلل مع التوسيط وافتح وقللا بمد وروس الآه عنه فقللا فقطع عند سلطان ووجهان إن أتى به ها سوى ذروى فيروى مقللا وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة على وعن بعض الوجهان في الجان فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين ثم مع مد افتحنهما الجار قلل وحده ثم قللا لذي الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين كن متأملا يواري واري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز يجتلى وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصلا وقبل سكون قف بما في أصولهم كذلك كما في الوصل نوين مسجلا حكم ما في الراءات وتفخيم ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمار أرحلا وفي باب ذكرا فخمنا مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا وفي شارر عنه يرقيق كلهم ورققهما في الوقف أيضا لتعدلا حكم ما في اللامات وفي طال خلف مع فصالا ومثل ذين الصالح قل والمفخام فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه ففخم بفتح ثم رقق مقللا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققهما حتى يروقوا مرتلا وعن صالح بعد الممالي ففخما ورقق فهذا حكمه متبذلا حكم ما في الوقف على مرسوم الخط وما لي وأيا أو بما فيهما فقف لكل على التحقيق في وقف الابتلاء وقف ويكأنه ويكأنها برسمه لكل وبالياء رد وبالكاف حللا حكم ما في ياءات الإضافة وعندي تحت النمل سك لأحمد وعن قنبل فافتح على ما تأصلا وسك عبادي في النداء حما شفا وأوان تنزيل بحذف عن الملا حكم ما في ياءات الزوائد وكيدون في الأعراف عند هشامهم بإثباته فاقرأه وقفا وموصلا لعيسى التلاقي والتنادع حذفنهما وتمت أصول القوم درا مفصلا حكم ما في سورة البقرة وقيل بماض حيث جاء أشمه فيخرج قيلا قيله فتأملا بعم اختل السك لصغابه حلا وتعدو لعيسى مع يهدي كذا اجعلا وفي يخصمون قرأ كذلك عنده ففي كل الوجهين تيسيرا اعملا حكم ما في سورة آل عمران إذا جامع التوراة ميم ومنفصل مع الفتح والإسكان فالقصر أبطلا ومع وصل ميم الجمع والفتح فقصرا ومهما تسكن مد وقصر مقللا ومدى بوصل حيث كنت مقللا فخمس لقانون من الحرز تجتلى وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي عن السبعة الملا ولا آلف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي غائه التنبيه كم ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى وهذا هو المرضي فاعلم لتعملا وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عن أحمد خفف من الحرز تعدلا حكم ما في سورة الأنعام وعند ابن ذكوان فصل كسرها اقتده وما قصره للحرز يروى فيحملا حكم ما في سورة الأعراف وفي بسطة بالصاد لا غير فقرأ من الحرز أعني لابن ذكوان فاقلا وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وآخير كهف عند بصر كذا جعلا حكم ما في سورة يونس مع المد قطع السحر حكم وخذ له بتسهيله أيضا كآلان مثلا وتتابعان النون خفا مدا وقل سكون وفتح ثم تشديد نهملا حكم ما في سورة يوسف وإشمام تأمنا لكل ورومه وقد قيل بالإدغام محضا ووهلا وبشرايا فافتح ثم أرجع فقللا وجوه على الترتيب عندا فتلعلا حكم ما في سورة الرعد وللشام أخبر ما تكرر أولا سوى النازعات النمل مع واقعة ولا حكم ما في سورة الأحزاب وبالروم كل الله سهل أو ابدلا بيا ساكن وقفا لمن فيه سهلا وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي يا أشداد مبدلا حكم ما في سورة الحشر يكونا فأنث عن هشام بخلفه وفي دولة رفع على ذين نقنا حكم ما في سورة الغاشية ولا صاد عن خلاد في ذي مسيطر مع الجمع عند السكت يقرأ فانقلا حكم ما في سورة العلق وعن قنبل فقصر رآه ومده فقد صحح الوجهان عنه وأعملا حكم ما في التكبير وبعض له من آخر الليل والصلاة أرادا به بدء الضحى متأولا وقد تم إتحاف البريهات مرشدا فأحمد رب العرش ختما وأولا وصلي على المبعوث بالنور والهدى وآل وصحب يا إلهي ومن تلا